أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الله أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الله أكبر. إنه علي حكيم. ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله الله أكبر. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كده الله يا صنع. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله الله الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله. ألا إلى الله تصير الأمور. أنا وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. حميم. جميل. الله أكبر. والكتاب المبين. الله يا حبيب جميل يا أبو فراج المدد. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الله عليه وسلم. وما يأتيهم كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. الله أكبر عليك. الله أكبر. روح الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي قدرة أكبر. كذلك تخرجون. نعم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الله أكبر. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. يا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر الله. يا حبيب يا عم يا ابو فراج مدد. وإنا إلى ربنا وجعلوا له من عباده جزءا. نعم. إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Thank you. ستكتب شهادتهم ويسألون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وكذلك ما